الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله انما كنتم، احييكم بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم طاعتنا وعبادتنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا، ان ربنا على ما يشاء قدير. وبعد، ونحن نتحدث سويا عن المنجيات التي تنجينا في الدنيا والآخرة، لا بد ان يتحدث الانسان عن موانع هذه المنجيات والمفسدات التي تفسد القلوب والاوقات والاعمال. الانسان سبحان الله العظيم وهو يلاحظ او يتابع ما الذي يفسد قلبه، جمعها العلماء في اشياء عشرة. اول شيء علم لا يعمل به، يعني انسان يتعلم العلم ثم لا يعمل به، يعني يعرف مثلا ان الافضل الاعمال الصلاة لوقتها ولكن يؤخر الصلوات. سبحان الله. طب لماذا؟ اذا سألته سبحان الله، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سيدنا ابو بكر ان الصلاة في اول الوقت رضوان، وفي اوسطه رحمة، وفي اخير مغفرة. احنا لابد ان العبد سبحان الله العظيم عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كان الصحابي في مكانه في حقبه او في المكان الذي يعمل فيه، يعني يرفع مطرقته، يعني يريد ان يكمل عمله، فاسمع الاذان. قل لا بورك في فرقة سمع صاحبها اذان الله ثم لم يجب، لان عمر رضي الله عنه افتقد احد الصحابة في صلاة الصبح، فسأل اين فلان، قالوا مريض يا امير المؤمنين. فبعد ما انتهت الصلاة ذهب فطرق بابه، يا فلان يا فلان، فقال لبيك امير المؤمنين، فعلاه عمر بالدرة، قال له يا لكع، سبحان الله، يناديك رب العباد ويقول لك الصلاة خير من النوم، تقول لا لبيك، ويناديك عمر ابن الخطاب فتقول لبيك، سبحان الله. فعندهم الدرء، يعني القضية المواظبة على الامر، سبحان الله. فعلم علم لا يعمل به، ما فائدته؟ ما فائدته؟ كالذي يحمل كيسا من الرمال على ظهره، اولا لا يستفيد به ويثقله ينهكه، سبحان الله، والعياذ بالله. يعني وصف الله اليهود الذين يحملون العلم ولا يعملون به كالحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار عزكم الله يحمل على ظهره كتبا وأسفارا ومراجع وموسوعات علمية، ما الذي يستفيده؟ إذا العلم يجب أن يفعل، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. الله أكبر. من عمل بما علم، ولأن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. سبحان الله. يعني الإنسان لما يتقي الله ربنا يعطيه علم لم يتعلمه إلا في كتاب، في علم يسمى علم، يعطيه نفحات، يعطيه سبحان الله فيوضات إلهية، يعطيه روح لما يعمل، يعطيه نورا لما يصنع، يعطيه فهما بقضية العمل وقضية العلم، لأن علم لا يفعل، علم يعتبر على الإنسان والعياذ بالله في ميزان السيئات، لأن العلم يجب أن يكون، يعني يجب أن تعمل لأن يكون لك في ميزان حسنات. ومن لم يعمل بما يعلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. سبحان الله. يتوه يضل. لماذا؟ لأنه علم لا يعمل، أوقف العلم، ولأن العلم لا بد أن يعمل به. فإنسان يحجز علمه، من كتم علما يعلمه والعياذ بالله ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كتم العلم، زي كتم الشهادة، زي كتمان الشهادة. يا أخي لا تكتم الشهادة، وأنت تعلم شيء يجب أن تعلم غيرك وتعلم غيرك. سبحان الله. وإن جاء أحد ليسألك عن ابن فلان أو ابنة فلان الذي تقدم للزواج أو تقدم إليها للزواج، يجب أن تقول بما يرضي الله، حتى إن كانت فيها عيوب أو كانت عند الأسرة الأخرى عيوب، يجب أن توضح وتقول لماذا، لأن ليست هذه غيبة، وإنما هذه شهادة يجب ألا تكتمها. سبحان الله. علم لا يعمل به. ثم المفسد الثاني للقلوب عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. انت عندك عمل لا فيه اخلاص ولا فيه اختداتوس تنظر لبعض الناس في المسجد وهم يصلون، اللي نظر للسماء واللي سبحان الله يعني يعبث بثوبه واللي يعبث بلحيته واللي يحرك ساعته واللي سبحان الله يا اخي لو خشع هذا لخشع جوارحه. يعني الانسان لما يخشع تخشع الجوارح سبحان الله. حاتم الاصم الله يرضى عليه ما صلى بالناس العصر وانتهت الصلاه ما وجد مصليا خلفه، تعجب وقال اين ذهب المصلون؟ فسمع ضوضاء خارج المسجد، خرج ما الذي حدث؟ قالوا اما شعرت يا امام؟ انا كنت في الصلاه يعني مدر. قال الله اصل الساريه عمود يعني من سوار المسجد وقعت، فخشينا ان يقع السقف على المصلين. فلما سالوه كيف تصلي يا حاتم؟ قال كلماته المحفوظه بماء الذهب سبحان الله وتكتب على صفحات القلوب بكلام طيب يقول فيما تحفظون جميعا: انا ان جاء وقت الصلاه اسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي ساصلي فيه كي تجتمع جوارحي، ثم اقوم اكبر، اقرا قراءه بترتيب، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنه عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة يعني كده أمامه يعني والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت أم لم تقبل. هذه الصلاة، هذه الصلاة. حمام الحرم كان يضع على ظهر ابن عمر وهو راكع وساجد يظن أنه جدار من طول ما ركع ومن طول ما سجد. فإذا لابد أن يكون العمل فيه إيه؟ فيه إخلاص وفي اقتداء، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تعمل عمل تجد الناس ماسك مصباحه وقاعد قدام التلفزيون ويسبح ويتابع الاخبار ويكتم في مقدم الحلقه لا اله الا انت سبحانك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انا لا اتكلم عن المصباحه سواء بدعه او غير بدعه، والله يعني ان شاء الله يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم ليست مسابحهم. يعني وانت بما تعد في المسبحة تعد على الله الحسنات؟ يا عمي انا اضمن ان الله لم يضيع عليك حسنات. يا سيدي عد السيئات، قل انا غتبت ونميت وظلمت واكلت مال الناس والى اخره ان شاء الله. اما الحسنات فثق ان الله عز وجل يقول يعني ايه احصاه الله ونسوه انما نعد لهم عدا. عدا الله يعد لنا، العداد يعني يعمل يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيم. يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يا عبد اطلع على اعمالك، اطلع على ذنوبك وحسناتك، يخرج لكل واحد منا من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. عبدي اطلع عليها اطلاعة، يقول يا ربي لست بظلام للعبيد، يقول له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيطلع العبد على كل الملفات واحد واحد، بني ادم بني ادم، رجلا كان ام امراه، من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليه. وبعدين يقول الله له: هل ظلمك حفظتي؟ يقول له: يا رب. يقول له: الك حسنه مخفيه؟ فيه يعني كده في حسنه ضائعه ملفت ضائع ولا ابدا. يقول: لا يا رب. يقول له: الك عذر تعتذر الينا به؟ فيقول: لا يا رب. سبحان الله. قال الصحابة: أيقبل ربنا الأعذار منا يا رسول الله؟ قال: لا أحد أشد قبولا للعذر من الله رب العالمين. ولكنني أسأل أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات: أي عذر نقوله لله عز وجل إذا لم نقم دين الله وشرع الله في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا؟ سبحان الله. من لم يصلي ماذا يقول يوم القيامة؟ من لم يخرج مال زكاة ما الذي يقول؟ الذي يسرق اموال الناس، الذي لا يخلص في عمله، الذي يعني سبحان الله يعني يجعل نفسه مفتاح شر مغلاق خير، ماذا يقول لرب العباد عز وجل؟ اذا لابد ان يكون العمل فيه اخلاص ثم في اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علم لا يعمل به، عمل لا اخلاص فيه ولا اقتداء. ايضا من ضمن مفسدات الحروب: مال لا ينفق منه صاحبه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا في الآخرة. لا في الدنيا بالإنفاق ولا يقدم أمامه إلى الآخرة، والعياذ بالله. المال لأن سوف أسأل عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الله يرضى عن ابن عوف وقف يصلي في المسجد ركعتي نفل، فسمع رأى عصفورا يغرد ويشقشق فوق فرع شجرة، فشغل العصفور بعض الوقت في الصلاة. فبعد ما سلم قال لخادمه السيد عبد الله بن عوف: هيا نخرج من البستان، قد أقربناه لله، شغلنا العصفور عن ذكر الله، لا فائدة في مال يشغل عن الله عز وجل. انظر إلى هذه الوقفات، هذه الوقفات الإيمانية، من منا يصنعها؟ يعني أبو الدحداح لما سمع كلام الله عز وجل ويقول: أيستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون؟ سبحان الله، ما يعني قال أبو الدحداح: أيستقرضنا يا ربنا بيقترض منا؟ قال: لا أبو الدحداح، نعم عندي بستان أقرضته لله رب العالمين. ونادى أبو الدحداح من خارج البستان على زوجته: يا أم الدحداح أخرجي أطفالك فقد أقربنا هذا البستان لله رب العالمين. تقول له: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. سبحان الله، فيبلغ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان من عذق سواح ودار سياح في الجنة لآل الدحداح. لو واحد من المشاهدين والمشاهدات قال لزوجته: نخرج إن شاء الله هذا كذا لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تدري النتيجة. ما ربينا على دين، ما ربينا على حب دين، نحن ربينا على حب دنيا، مرتكفين في الدنيا، المال المال المال، الأولاد، الزوجة، الغم، الهم، الغلاء. يا أخي خليك مع الله عز وجل، أنت إذا كنت مع القدير قدرك على كل هؤلاء سبحان الله، يعني حتى ينصرك على الشيطان، شيطان نفسك وشيطان الإنس وشيطان الجن. حتى قيل البصري: ماذا تصنع مع الشيطان يا حسن يا بصري؟ قال: أما الشيطان أطاعوه فما نفعهم وعصيناه فما ضرنا. انظر إلى هذه الهمة، ده صاحب همة عالية. ايه ما الشيطان هذا؟ والشيطان نفسه: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. هو يتبرأ من اتباع، سواء كان شيطان انس وشيطان جن، يقول ده اصله هو اللي امرني. ده اذا امرك بطاعة فأتمر، ان امرك بمعصية فقل لا. هكذا العبد الصالح المستقيم على طريق الله عز وجل. اذا المال الذي انت سبحان الله يعني الجامع المال هذا لا يستفيد منه من الدنيا في حلال وفي متاع، ان كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. ان من دليل اليوم الدار الواسعة الفسيحة والدابة الوطيئة المريحة والزوجة الصالحة سبحان الله.